ماذا فعل العلماء والأطباء عندما ظهر كورونا؟ طبعا كما تعلمون فيروس جديد ليس له مثيل ولا سابق، فيعتبر حالة جديدة. يحتاجون أولا إلى التعرف عليه، إلى أخذ عينة منه حتى يفحصوها ويفهموها ويعرفوا كيف تتحرك وتعمل في الجسم، ثم يصنع لها اللقاح المضاد. أحيانا تمر بك في الحياة مشاكل، يعني في أي مستوى من مستويات الحياة، يعني في العمل، في المجتمع، في المنزل، في أي مكان، مشكلة غير مفهومة. ربما تكون أنت فاهما لها لكن لا تستطيع توصيل الحقيقة إلى الأطراف، إما لصعوبة شرحها أو لأنك لا تستطيع أن تصل إلى الجميع. لا أكتمكم سرا، أنا واجهت هذه الحالة أكثر من مرة في المجتمع، فماذا أفعل؟ أجعل من نفسي عينة تحليل، يعني أظهر على المسرح وألفت الانتباه وأجعل الآخرين يدرسونني ويحللونني ويفهمون موقفي ويعرفون حقيقتي حتى يستنبطوا منها العلاج والفهم والإدراك والتصور لحقيقة الوضع. في مشاكل اجتماعية كثيرة، يعني أسرية وغيرها. هكذا يجب أن نتصرف عندما نواجه مشكلات مستعصية وصعبة الشرح. اجعل من نفسك أنت العينة التي يصل من خلالها الناس إلى النتيجة.